بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو مجلسنا 19 بعون الله تعالى وفضله وتوفيقه من مجالس شرح متن منار الأنوار في أصول الفقه الحنفي لأبي البركات حافظ الدين عبد الله بن أحمد النسفي رحمة الله عليه. وهذا المجلس نستأنف فيه كلام المصنف رحمه الله تعالى فيما يتعلق بحروف المعاني، وقد تقدم في منتهى المجلس السابق بيان أهمية هذا الباب من دلالات الألفاظ وعظيم عناية الأصوليين به، ووجه هذه العناية التي كان لهم فيها نصيب كبير من تعظيمهم لنصوص الشريعة الغراء ودلالاتها على أحكام التكليف التي تعبدنا الله عز وجل بها. وقوله في مطلع هذا الفصل ويتصل بما ذكرنا حروف المعاني، تقدم أيضا أن وجه الاتصال بباب الحقيقة والمجاز الذي أدرج فيه المصنف رحمه الله هذا الباب أو هذا الفصل من حروف المعاني، أن هذه الحروف تارة تستعمل في موضوعها الأصلي الذي وضعت له فتكون حقيقة، وقد يستعمل الحرف في غير معناه الذي وضع له فيكون مجازا، فهذا الذي ناسب فيه إدراجه في هذا الموضع من الحقيقة والمجاز. نعم. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين وللمسلمين أجمعين. قال الإمام النسفي رحمه الله تعالى: فالواو لمطلق الجمع، ويتصل بما ذكرنا حروف المعاني. سبق أن حروف المعاني قيدت بهذا الوصف احترازا لحروف التهجي، فما قال وما سموه باب الحروف وسكتوا، لأنه لو قالوا باب الحروف أو فصل معاني الحروف لاندرج في هذا على سبيل العموم حروف الهجاء، وليس مقصودهم بيان معنى الألف والباء والتاء، فإنها ليست لها معان في ذاتها، وإنما أرادوا حروف المعاني، والمراد بها الحروف التي يتوصل بها إلى ربط المعنى بين اسم وفعل ونحو ذلك. أيضا قولهم حروف المعاني، وأغلب ما في هذا الفصل هو حروف كواو العطف والفاء وثم، وفيها بعض الأسماء مثل إذا ومتى، فقولهم حروف المعاني هو على سبيل التغليب، وإن اندرج في طياتها وفي فصولها ذكر بعض الأسماء التي تستعمل استعمال هذه الحروف في باب المعاني. نعم. ويتصل بما ذكرنا حروف المعاني، فالواو لمطلق الجمع من غير تعرض لمقارنة ولا ترتيب. الواو لمطلق الجمع، وفي بعض نسخ المنار لمطلق العطف، والمراد بمطلق الجمع أن الواو تقتضي جمعا بين المعطوف والمعطوف عليه في حكم ما سيقت له الجملة. فإذا قلت دخل زيد وعمر فأنت تجمع بين زيد وعمر في حكم الدخول، وإذا قلت قام سعد وبكر جمعت بينهما في حكم القيام، وهكذا. فالواو في دلالتها لغة ثم شرعا كذلك مطلق الجمع. قوله رحمه الله تعالى من غير تعرض لمقارنة ولا ترتيب، هو إشارة إلى مذهبين شهيرين في مسألة دلالة واو العطف، فمنهم من يقول هي للترتيب، ومنهم من يقول إنها تقتضي المقارنة، فصرح بنفي هذين المعنيين المنسوبين إلى بعض أهل العلم. فأما دلالة المقارنة فمنسوب إلى صاحبي أبي حنيفة القاضي أبي يوسف ومحمد بن الحسن كما نسبه بعض الحنفية، وإن كان قد رده السرخسي لعدم صحة ذلك عنهما رحم الله الجميع. وقولهم الواو للترتيب، هذا فيه جدل كبير في كتب الأصول، وينسب خطأ إلى الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في بعض كتب الأصول عند الحنفية وعند غيرهم، وهذه النسبة لا تصح. فقوله من غير تعرض لمقارنة ولا ترتيب، فأنت لما تقول دخل زيد وعمر فإنك تريد إثبات الدخول لهما من غير تعرض لمقارنة ولا ترتيب، فأنت لا تقصد دخولهما معا وأنهما دخلا سويا، ولا تقصد أيضا أن أحدهما دخل قبل الآخر ولا بعدها، فلا ترتيب ولا مقارنة. هذا معنى قولهم مطلق الجمع. إذن يصح أن تقول دخل زيد وعمر معا، فقولك معا هذه قرينة تصرح بمعنى المعية. فإذا قلت دخل زيد وعمر قبله هذا تصريح في الدلالة على الترتيب، أو عمر بعده، فلما صح لك أن تقول دخل زيد وعمر معا، دخل زيد وعمر قبله، دخل زيد وعمر بعده، صح كل ذلك. فتستعمل الواو للمقارنة، تستعمل للترتيب، تستعمل في معنى أعم من هذا وأشمل، أنك تريد مطلق الجمع فيدخل فيه المعية والترتيب تقديما وتأخيرا وعدم تعرض لهذا. هذا المذهب هو السائد، بل حكى كثير من الأصوليين الإجماع عليه، إجماع النحاة واللغويين. هذا منقول عن سيبويه وعامة نحاة البصرة والكوفة أنه لمطلق الجمع، وهو قول الجمهور أيضا من الأصوليين والفقهاء. يقول سيبويه في كتابه الكتاب رحمه الله: وذلك قولك مررت برجل وحمار، وكأنك قلت مررت بهما. قال: وليس في هذا دليل على أنه بدأ بشيء قبل شيء ولا شيء مع شيء. فانظر كيف نفى المقارنة والترتيب. قال: وليس في هذا دليل على أنه بدأ بشيء قبل شيء، هذا ما هو ترتيب. قال: ولا بشيء مع شيء، المقارنة والمعية. قال: فهذا لا يدل عليه، وهذا صريح كلامه في الكتاب. وهذا المذهب وإن نقل فيه خلاف بعض اللغويين فلا يصح. وكذلك الشأن، الإشكال أن بعض كتب الأصول تحكي خلافا لغويا ثم تبني عليه خلافا أصوليا، ولهذا الخلاف ثمرات. يعني هل يصح أن تقول إن دليل الترتيب بين أعضاء الوضوء في آية المائدة هو كونها مرتبة، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم؟ فإذا قال الحنابلة إن الترتيب واجب في الوضوء وفرض من فروضه، فإذا قيل لهم ما الدليل، هل يصح أن يقول إن الدليل آية المائدة؟ يصح إذا كنت تقرر أن الواو تفيد الترتيب، والصحيح خلاف ذلك وحتى عند الحنابلة. فإذا من أراد أن يستدل على وجوب الترتيب فلا يستقيم له الاستدلال بالآية، وعليه أن يبحث عن دليل آخر، وسيستدل مثلا بثبوت دوام فعله صلى الله عليه وسلم وترتيبه بين أعضاء الوضوء من غير مخالفة ولا مرة، يستدل بشيء آخر سوى ترتيبها في الآية على هذا النحو، لأن الواو لا تفيد الترتيب. فقال المصنف رحمه الله تعالى: الواو لمطلق الجمع من غير تعرض لمقارنة ولا ترتيب. هذا مذهب الحنفية. ومن نسب إلى أبي يوسف ومحمد بن الحسن إنها للمقارنة فخلاف الراجح، وعامة المحققين يثبتون اتفاق أبي حنيفة وصاحبيه على أن الواو لمطلق الجمع. نعم. وفي قوله لغير الموضوءة: إن دخلت الدار فأنت طالق وطالق وطالق، إنما تطلق واحدة عند أبي حنيفة رضي الله عنه، لأن موجب هذا الكلام الافتراق فلا يتغير بالواو، وقال موجبه الاجتماع فلا يتغير بالواو. هذه مسألة، لو قال لزوجته التي عقد عليها ولم يدخل بها لغير الموطوءة، وتقييدهم بغير الموطوءة لأنها تبين بطلقة واحدة تقع بينونة كبرى بخلاف المدخول بها فتكون الطلقة الأولى رجعية، فهم يفترضونها في هذه الصورة. امرأة ما دخل بها فقال: إن دخلت الدار فأنت طالق وطالق وطالق، فإذا قلت إن الواو تفيد الترتيب فكم طلقة تقع؟ إذا قلت إن الواو تفيد الترتيب فكم طلقة تقع؟ ستقع واحدة، لأنه لما قال أنت طالق وقعت عليها وأصبحت بائنة بينونة كبرى، فتأتي الثانية والثالثة لا محل لها. فتقع واحدة والثنتان لاغيتان. هذا إذا قلنا إن الواو تفيد الترتيب، ممتاز. وإذا قلت إن الواو للمقارنة فكم تقع؟ ثلاثا، ممتاز. وإذا قلت إنها لمطلق الجمع من غير تعرض لمقارنة ولا ترتيب فسيقتضي أيضا أن تكون واحدة، أو ربما يتوجه أن تكون ثلاثا. طيب، إذا قلت لك إن أبا حنيفة رحمه الله تعالى يرى أنها تطلق واحدة، فهذا دليل على أن الواو عنده، لن نقول هذا الدليل، هذا يوهم أن الواو عنده للترتيب. وإذا قلت لك إن القاضي أبا يوسف ومحمد بن الحسن يقولان إنها تقع ثلاث طلقات، فهذا يوهم أنهما يقولان بأن الواو تفيد المقارنة فأوقعوا ثلاثا. هذا المذهب الفقهي، أبو حنيفة يقول تقع طلقة وصاحبه يقول أن تقع ثلاثا، فلما أوهمت المسألة أن أبا حنيفة يرى ترتيب الواو وأن صاحبيه يريان المقارنة، أورد المسألة للدلالة وللمناقشة على أن مأخذهما في المسألة، مأخذ الفريقين، غير هذا التوجيه. فأبو حنيفة رحمه الله يقرر المسألة كالتالي، يقول موجب الكلام الافتراق، بمعنى أنه لما قال لها إن دخلت الدار فأنت طالق، تعلق الكلام، تعلق الطلاق بالأول، إن دخلت الدار فأنت طالق، فتعلق الطلاق بالأول، إن دخلت الدار فأنت طالق. أما قوله وطالق الثانية أو وطالق الثالثة لم يتعلق بالشرط مباشرة، أنت طالق إن دخلت الدار فأنت طالق، هنا تعلق الطلاق الأول بالشرط، فإذا دخلت وقع الطلاق. أما الثاني والثالث فلم يقع عند أبي حنيفة، ليس لأن الواو تفيد الترتيب، بل قال جاء الطلاق الثاني وهو متعلق بالشرط، يعني كأنه يقول إن دخلت الدار فأنت طالق، وإن دخلت الدار فأنت طالق، وإن دخلت الدار فأنت طالق. فالذي حصل أنه لما تحققت الجملة الأولى وأراد أن يكرر الشرط ثانية وثالثة لم تصادف محلا، وليس لأن الواو تفيد الترتيب، قال لأن موجب هذا الكلام الافتراق. إيش يقصد بالافتراق؟ يقصد أن متعلق الطلاق بالشرط بهذا الترتيب يأتي متفرقا، فوقع الطلاق متفرقا، فلما وقعت الأولى بانت ولم تصادف الباقيتان محلا مناسبا للطلاق، وليس لأن الواو هنا الجزاء تفيد الترتيب، بل لأن صيغة الكلام بالشرط والجزاء يستدعي وجود الشرط متكررا مع الجزاء، فهو ذكر هنا الجزاء ثلاث مرات، إن دخلت الدار ذكر الشرط ثم ذكر الجزاء في ثلاثة أشياء، فأنت طالق وطالق وطالق، فربطنا الجزاء الأول بالشرط لاتصاله به في الكلام، واحتجنا إلى أن نجعل الثاني متصلا بالشرط، قال لكنه بواسطة الطلاق الأول، والطلاق الثالث بواسطة الطلاق الثاني المتعلق بالطلاق الأول، فقالوا الطلاق الثاني بينه وبين الشرط واسطة، والطلاق الثالث بينه وبين الشرط واسطتان، فلم يتعلق الطلاق لهذا السبب فوقعت واحدة، وصادفت الثنتان أو لم تصادف الثنتان محلا فلم تقع. هذا توجيه أبي حنيفة رحمه الله. أما توجيه صاحبيه فهما يقع ثلاثة، قال لأن موجب هذا الكلام الاجتماع، خالف إمام المذهب وشيخهما في توجيه الجملة وتفسير الكلام إن دخلت الدار فأنت طالق وطالق وطالق، قال ليس لأن الواو تفيد المقارنة، بل لأن موجب الكلام الاجتماع، أي الاشتراك بين المعطوف والمعطوف عليه المتعلقين بالشرط بلا واسطة، لأن قوله إن دخلت الدار فأنت طالق هذا مفهوم، لكن قوله وطالق الثانية جملة ناقصة، إن دخلت الدار فأنت طالق وطالق، هذا العطف لا يمثل جملة تامة، هو جزاء بغير شرط، فأصبح لا يتم الكلام به بل يتم الكلام بالشرط، فاستصحبنا الشرط المذكور في الطلاق الأول إلى الثاني، واستصحبنا له أيضا في الثالث، فكأن الكلام اقتضى الاجتماع، لأنه لا يستقيم الكلام، هو نفس المدخل عند أبي حنيفة، لكن هو يرى أن هذا يوجب الافتراق وهما يرى أنه يوجب الاجتماع، فتقرر عنده لما قرر أنه يوجب الافتراق أن تقع الأولى ثم لا تصادف الثنتان محلا، وتقرر عندهما بموجب هذا الكلام أن الطلاق الثلاث يقع لأن الكلام يوجب الاجتماع، وكلا التوجيهين لا علاقة له بكون الواو تفيد ترتيبا ولا مقارنة، بل بصيغة الجزاء والشرط وكيفية ترتيب العطف عليه، إلى قول القاضي أبي يوسف ومحمد بن حسن مال بعض محقق الحنفية في ترجيح رأيهما على رأي الإمام، كما صنع فخر الإسلام البزدوي، وكذلك كما صنع الدبوسي أيضا، فإنهما مالا إلى توجيه وترجيح القاضي ومحمد بن الحسن. عليك أيضا أن تنتبه أن هذا الخلاف بين الإمام وصاحبيه في المسألة إذا تقدم الشرط في قوله إن دخلت الدار فأنت طالق وطالق وطالق، أما إذا تأخر الشرط بقوله أنت طالق وطالق وطالق إن دخلت الدار فيقع ثلاثا اتفاقا. السبب قالوا لأن وقوع الشرط في آخر الكلام مغير، وتغيير الكلام في آخره يترتب عليه تغيير صدر الكلام، وقوع الشرط في آخر الكلام يتوقف به آخره على أوله كما قال ابن ملك، وبالتالي فالمسألة بهذه الصورة التي ساقها المصنف هي التي يقع فيها خلاف أبي حنيفة مع صاحبيه رحم الله الجميع. نعم. وإذا قال لغير الموطوءة أنت طالق وطالق وطالق، ما الفرق بين هذه المسألة والتي قبلها؟ هناك علقها بشرط وهنا بلا شرط، وفي كلتا الصورتين كلامنا على غير الموطوءة، المرأة غير المدخول بها، وتقييدها بهذه الصورة في المرأة من أجل أن الطلقة الواحدة تجعلها بائنة، فهم يقيدون بهذا المعنى. وإذا قال لغير الموطوءة أنت طالق وطالق وطالق إنما تبين بواحدة، لأن الأول وقع قبل التكلم بالثاني فسقطت ولايته لفوات محل التصرف. هذا واضح، وهذا مما لم يختلفوا فيه. إذا قال مبتداء أنت طالق وطالق وطالق، أو الواو لمطلق الجمع، فإذا كان كذلك كنت تتوهم أنها تقتضي وقوعها ثلاثا، إذا كان الواو لمطلق الجمع، فقوله أنت طالق وطالق وطالق بمثابة قوله أنت طالق ثلاثا، لكنهم ما يقولون بهذا، قال لا تقع واحدة. طب إذن هل سأفهم إذا كنت حنفيا وهذا قول أئمة المذهب أن لا تقع إلا طلقة، هل سأستنتج أنهم يقولون بأن الواو للترتيب؟ هذا موهم، ولذلك أتى به الأصوليون للتنبيه عليه، قال افهم هذه المسألة عندنا لا يقع بها إلا طلقة، لكن ليس لأن الواو تفيد الترتيب. لما؟ قال لأن الأول الطلاق الأول لما قال أنت طالق فرماها بالطلاق أصابها أو ما أصابها؟ أصابها. قال وقع الطلاق قبل التكلم بالثاني، أنت طالق وقع قبل أن يقول وطالق الثانية، فلما وقع الطلاق الأول ما أصادف الثاني ولا الثالث محلا، فلذلك أصبح لغوا، ووقع الطلاق بالأولى فقط وهي التي بانت بها المرأة غير الموطوع. قال فسقطت ولايته يعني زوجيته لفوات محل التصرف بكون الطلقة الثانية والثالثة لم يبق لها محل، ومسألتنا كما بينت لكم في غير الموطوءة. نعم. وإذا زوج أمتين من رجل بغير إذن مولاهما وبغير إذن الزوج ثم قال المولى هذه حرة وهذه حرة، وإذا زوج أمتين من رجل بغير إذن مولاهما وبغير إذن الزوج، بغير إذن مولاهما وبغير إذن الزوج، إذا من اللي زوج؟ من الذي زوج؟ إذا زوج أمتين من رجل بغير إذن مولاهما وبغير إذن هذا الرجل، من الذي زوج إذن؟ هذا فضولي. نعم، هذا رجل فضولي دخل فزوج رجلا من أمتين، لا أخذ إذن مولى الأمتين ولا أخذ إذن هذا الزوج. تصرف الفضول في العقود موقوف على الإجازة. طيب هذا بل يعني مثل ابن ملك يفترض أن المسألة فيها فضوليان، واحد فضولي عن مولى الأمتين والثاني فضولي عن الزوج، فهذا يزوج والثاني يجيز، لأنك تفترض هذا. طب دعك من هذا الكلام الآن، نحن نفترض الآن أن هذه المسألة وقعت هكذا، زوج أمتين من رجل، من رجل واحد، ولا فرق بين أن يكون في عقد أو في عقدين. إذا زوج أمتين من رجل بغير إذن مولاهما وبغير إذن الزوج، قلنا هذا عقد موقوف على ماذا؟ على الإذن. طبعا إذا وافق الزوج صح العقد، وإذا وافق مولى الأمتين كلامنا فيه الآن. طيب إذا رفض أحد الطرفين، إن لم يأذن مولى الأمتين أو لم يأذن الزوج، أيضا بطل العقد. فهو الآن سيمهد لك بصورة المسألة، إذا زوج أمتين من رجل بغير إذن مولاهما وبغير إذن الزوج. نعم. وإذا زوج أمتين من رجل بغير إذن مولاهما وبغير إذن الزوج، ثم قال المولى هذه حرة وهذه حرة متصلا، إنما بطل نكاح الثانية، لأن عتق الأولى يبطل محلية الوقف في حق الثانية، فبطل الثاني قبل التكلم بعتقها. مفهوم؟ زوج رجلا من أمتين بغير إذن الزوج وبغير إذن المولى، فقال المولى سيد الأمتين، قال هذه حرة وهذه حرة، كذا بهذا اللفظ. طب أنا أعطيك المسألة الأوضح، ماذا لو قال بعدما عقد الفضولي فقال مولى الأمتين هما حرتان أعتقهما معا، وأجاز الزوج العقد، لو قال هما حرتان وأجاز الزوج العقد، يقع العقد؟ يقع، ويصح من الثنتين، لو قال لو أعتقهما معا. طيب ماذا لو أعتقهما بكلامين مفصلين حتى تفهم الصورة؟ إن أعتقهما معا أصبحتا حرتين وتزوج حرتين بعقد أو بعقدين، لا إشكال. طيب ماذا لو أعتقهما بكلامين منفصلين؟ قال هذه حرة، ثم قال بعد مدة والأخرى أيضا حرة، ما الحكم؟ يصح عقد الأولى ويبطل عقد الثانية، والسبب أن الأولى لما أعتقها صارت حرة، ولا يصح له نكاح الأمة مع الحرة، فبطل نكاحها قبل أن يتوجه إليها العتق، فبطل عقدها. إذن اتفقنا أنه لو أعتقهما جميعا معا ها صح العقدان، وإذا أعتقهما بكلامين منفصلين صح نكاح الأولى وبطلت الثانية. كلامنا في دلالة الواو، لو قال هذه حرة وهذه حرة، هل ستحمله على عتقهما معا أو على عتقهما منفصلتين؟ إن قلت إن الواو تفيد الترتيب فستجعلهما كالعتق منفصلتين، وإذا قلت إن الواو لمطلق الجمع فسيصح عقد الثنتين. طيب مذهب الحنفية على أنه يبطل نكاح الثانية، إذن الواو تفيد الترتيب، هذا موهم أيضا، فاحتاجوا أن ينصوا عليه. قال إذا زوج أمتين من رجل بغير إذن مولاهما وبغير إذن الزوج، ثم قال المولى هذه حرة وهذه حرة متصلا، بطل نكاح الثانية. هل لأن الواو تفيد الترتيب عند الحنفية؟ لا، قال إنما بطل نكاح الثانية لأن عتق الأولى يبطل محلية الوقف في حق الثانية. طب ما في أولى وثانية، وقال هذه حرة وهذه حرة، قال نعم، ولما قال هذه حرة هذا اسم إشارة، وأشار إلى واحدة قال هذه حرة، قبل أن ينطق بالثانية وهذه حرة عتقت هذه فأصبحت حرة، فبطل نكاح الثانية. قال فبطل الثاني قبل التكلم بعتقها، والسبب أنه لا يجتمع له نكاح حرة وأمة، أو إن شئت فقل لا يصح له نكاح الأمة مع نكاح الحرة، فلذلك بطل النكاح، لأن أصبحت أمة في مقابل حرة، عتقت الأولى قبل التكلم بعتق الأخرى، وصدر الكلام توقف على آخره. ولما كان في آخره ما يغير أوله بطل العقد. هذه مسألة وستأتي التي بعدها تختلف عنها في وجه. وإذا زوج رجلا أختين في عقدين بغير إذن الزوج فبلغه الخبر فقال أجزت نكاح هذه وهذه بطلا، كما إذا أجازهما معا، وإن أجازهما متفرقا بطل الثاني، لأن صدر الكلام يتوقف على آخره إذا كان في آخره ما يغير أوله كما في الشرط والاستثناء. طيب، زوج فضولي رجلا بغير إذنه من أختين بعقدين، لأنهما لو كان في عقد واحد بطل اتفاقا لم ينعقد بحال لتحريم الجمع بين الأختين. طيب، هذا زوج رجلا بغير إذنه من أختين في عقدين فضولي، وقلنا تصرفه متوقف على إجازته، فلو أجاز الزوج الذي زوجه الفضولي، لو أجاز العقد الأول صح، فإذا أجاز العقد الثاني بعده الآن إما أن تقول يجيز العقدين معا مجتمعين أو يجيزهما متفرقين، فإذا أجازهما متفرقين أجاز الأول، قال أجزت نكاح هدى، ثم قال بعد مدة وأجزت نكاح فاطمة وهما أختان، بطل الثاني لأن نكاح الأولى انعقد ويحرم جمع أختها معها فيبطل الثاني، هذا إذا أجازهما متفرقين. طيب، وإذا أجازهما معا قال قبلت نكاحهما بطل معا، ممتاز. مسألتنا في الواو، إذا قال أجزت نكاح هذه وهذه طيب، إذا قلت إن الواو للترتيب سيبطل الثاني، وإذا قلت إنها للمعية أو للجمع. طيب، هنا قال بطل معا، إذا قال أجزت نكاح هذه وهذه بطل معا كما لو أجازهما معا، لأن الواو لمطلق الجمع، ولم يجعلوا هذه المسألة مثل قوله في العتق هذه حرة وهذه حرة. والسبب ما هو؟ قال لأن صدر الكلام يتوقف على آخره إذا كان في آخره ما يغير أوله. أجزت هذه، صدر الكلام هذا متوقف على آخره صحة نكاح الأولى، وآخر الكلام يقتضي تغييرا لأنها أخت ويحرم معها جمع أختها، فكان آخر الكلام يغير أوله، فلذلك بطل نكاح الثنتين على هذا التوجيه. نعم، قال كما في الشرط والاستثناء، فإن الشرط والاستثناء صدر الكلام فيه موقوف على آخره، كما قلنا إن دخلت الدار فأنت طالق وطالق وطالق، جعلنا آخر الكلام مرتبطا بأوله، فوجود الشرط كوجود الاستثناء يربط صدر الكلام بآخره، فجعل هذا بهذه المثابة، فكل تركيب في الكلام يقتضي ارتباط آخره بأوله على وجه التغيير يجعله مؤثرا فيه، وليس هذا كقوله في الأمتين هذه حرة وهذه حرة لإمكان عتق إحداهما دون الأخرى، فلا يرتبط صدر الكلام بآخره ولا يترتب عليه شيء، هو عتق والنكاح الزوجية شيء مترتب عليه، بينما هنا في النكاح ويجيزه، فإجازة نكاح إحداهما متوقف على الأخرى فبطل جميعا. نعم. وقد تكون الواو للحال كقوله لعبده أدي إلي ألفا وأنت حر حتى لا يعتق إلا بالأداء، هذه من معاني الواو مجازا، إذا معناها حقيقة مطلق الجمع، من معانيها المجازية الحال، وهذا لغة كثير وأنتم تدرسون في أبواب النحو أن الحال يكون جملة إذا سبق بواو، قال أتيت وأنا أضحك أو أقبل الرجل وهو مبتسم، فهذه الواو للحال والجملة تعرب في محل نصب على الحالية. طيب، الواو للحال لأنها مجاز بهذا المعنى، ولأنها مجاز عليك أن تجيد القرينة أو المناسبة التي ربطت بين الحقيقة والمجاز، قال لأن الحال فيه معنى الجمع، أليس معنى الواو حقيقة الجمع أو مطلق الجمع؟ قال الحال أيضا فيه معنى الجمع، يجمع بين الحال وصاحبه، فناسب استعمال الواو فيه بهذا المعنى. بنوا عليه مسألة، إذا قال لعبده أدي إلي 1000 وأنت حر، الواو للحال، يعني أدي إلي 1000 حال كونك حرا كذا، حتى لا يعتق إلا بالأداء، يعني أدي إلي 1000 يعني يعتق ثم يكون حرا فيؤدي 1000. ركز، أدي إلي 1000 وأنت حر، هل معناها حتى تكون حرا عليك أن تؤدي لي 1000، أو أدي إلي 1000 فإذا فعلت فأنت حر؟ قال حتى لا يعتق إلا بالأداء، أدي إلي 1000 وأنت حر، فجعل الحرية حال الأداء، وأنت حر هذا الحال. قال وأنت حر فلا يسبق الأداء، كما أن الصفة لا تسبق الموصوف. نعم. وقد تكون لعطف الجملة، فلا تجب به المشاركة في الخبر، كقوله هذه طالق 3 وهذه طالق، وكذا في قولها طلقني ولك 1000 حتى لا يجب شيء. وقال إنها للحال، فيصير شرطا وبدلا فيجب 1000. طيب، هذا استعمال آخر للواو لعطف الجملة، السابق هناك ربما كانت للحال أو لعطف المفردات. طيب ماذا لو استعملت الواو في عطف الجمل؟ قال ستكون لعطف الجملة، وهذا لا كما يزعم بعضهم أن الواو تسمى واو النظم أو واو الابتداء إذا كان عطف جمل على بعض. مثال ذلك، هذه طارق 3 وهذه طارق، هاتان جملتان، العطف هنا ليس لمفردات وكلمات، عطف لجمل. طيب هذه طالق 3 مفهوم، وقال للثانية من زوجاته وهذه طالق، كم طلقة تقع على الثانية؟ طيب ألا تقول إن العطف يقتضي المشاركة، هذه طالق 3 وهذه طالق يعني أيضا 3؟ هل عطف الجملة تجب به المشاركة في الخبر، يعني تسحب خبر الجملة الأولى إلى الثانية بسبب العطف، أو تقول إن العطف يجعل الجملة الثانية مشاركة للأولى في خبرها؟ قال وقد تكون لعطف الجملة فلا تجب به المشاركة في الخبر، كقوله هذه طالق 3 وهذه طالق، فتطلق الثانية طلقة واحدة عند أبي حنيفة، لأن الشركة في الخبر إنما كانت للافتقار، يعني إذا افتقرت الجملة إلى الخبر أعطيناها خبر جملة الأولى، وإذا كانت تامة ذهب دليل الشركة فلا حاجة. طيب كذلك قولها طلقني ولك 1000، الواو في عطف الجملة لا يقتضي المشاركة في الخبر. طيب الواو لعطف الجملة طلقني ولك 1000، هل معناها عوض على الخلع، كأنها تقول خالعني ولك 1000 مقابل الطلاق، أو هي طلقني هذه جملة ولك 1000 هذا وعد؟ هي جملتان الآن، طلقني هذه جملة ولك 1000. يقول أبو حنيفة الواو هنا لعطف الجملة فلا يجب عليها شيء، فإذا فرح بال1000 وطلقها ليس له شيء، لأن الواو هنا ليست للحال عند أبي حنيفة، الواو لعطف الجملة، والواو لعطف الجملة لا تربط جملة بجملة، فليست لك 1000 إذا طلقتني. قال طلقني هذه جملة فطلق، قالت ولك 1000، يقول حنفية فتلزم بهذا ديانة لا قضاء، يعني أنت وعدت والوفاء واجب لكن لا يجب قضاء، فلا يحكم عليه القاضي بسداد 1000. طيب ماذا قال القاضي ومحمد بن حسن؟ قال لا، هذه واو الحال، مثل أدي إلي 1000 وأنت حر، طلقني ولك 1000، فساووها فقالوا الواو للحال معناها طلقني ولك 1000، قال فتكون شرطا وبدلا فيجب 1000، كأنها قالت طلقني ولك 1000 إن طلقتني، لك 1000 إن طلقت فتكون شرطا، ثم تكون 1000 هذه بدلا يعني عوضا، كأنها قالت طلقني في حال كون 1000 علي. فإذا رفع للقاضي هذه القضية واختصم الزوجان قال طلقته وما أعطتني 1000، فعلى قول أبي حنيفة لا يجب له شيء، لأن الواو لعطف الجملة وعندهم الواو للحال فيجب عليه 1000، وعلى كل حال فقولها ولك ألف أو علي ألف هذه التزام منها، لكن هل هي شرط أو وعد؟ فعندهما هي شرط وعنده وعد، فتلزم به بالوفاء ديانة لأنه وعد وليس شرطا. والفاء للوصل والتعقيب، فيتراخى المعطوف عن المعطوف عليه بزمان وإن لطف وإن لطف وإن لطف. انتقلنا للحرف الثاني من حروف المعاني الفاء. قال للوصل والتعقيب. الوصل يشير أن الفاء ليست للتراخي مثل ثم، وستأتي بعد قليل ثم للتراخي. أما الفاء دخل زيد فعمر فلا تراخي، يعني فيه تعاقب متتابع وصل مع تعقيب، فالتعقيب يشير إلى نفي المقارنة. ممتاز. إذن الوصل ينفي التراخي والتعقيب ينفي المقارنة أو المعية، فتبين من هذا أن الفاء تقترب من معنى الواو في أنها ليس فيها تراخي للوصل، وتقترب من معنى ثم لأنها تفيد التراخي قل وإن قل زمانه، لكن من غير هذا الفصل هو وصل. قال فيتراخى المعطوف عن المعطوف عليه بزمان وإن لطفا، فتفيد ترتيبا متعاقبا ينفي المقارنة. الرازي والآمدي ومثل الصفي الهندي يحكون الإجماع على هذا، أن الواو لأن الفاء عفوا لا تفيد الترتيب، وأنها أيضا تنافي المقارنة. لا يمكن تستخدم الفاء تقول دخل زيد فعمر وأنت تريد المقارنة، الفاء تتنافى مع المقارنة فتفيد كما قال تعقيبا. حكى الرازي على هذا إجماعا، وكذلك الآملي. ابن هشام النحوي يقول وقال الفراء إنها لا تفيد الترتيب مطلقا، يعني الفاء. يقول ابن هشام معلقا على قول الفراء وهذا مع قوله إن الواو تفيد الترتيب غريب. يقول الواو تفيد الترتيب، فإذا جاء للفاء التي هي أضعف منها في الدلالة يقول إنها لا تفيد الترتيب مطلقا. هذا الاستشكال صحيح لو صح أن الفراء يقول بإفادة الواو الترتيب، والصواب كما أسلفت لك وإن كان فيه غلط في النقل عن بعض اللغويين لكنهم يكادون يجمعون على أن الواو لا تفيد ترتيبا. طيب، قال رحمه الله فيتراخى المعطوف عن المعطوف عليه بزمان وإن لطفا. نعم. فإذا قال إن دخلت هذه الدار فهذه الدار فأنت طالق، فالشرط أن تدخل الثانية بعد الأولى بلا تراخ، بمعنى حتى يقع الطلاق. فإن دخلت دارا واحدة منهما لم تطلق، وإن دخلت دارا ثم طال الفصل فدخلت الدار الثانية أيضا لم تطلق، لأن الفاء هنا للتعقيب مع لطف التراخي أو مع التراخي بزمن يسير، فهذا من دلالة استعمال الفاء. نعم. وتستعمل في أحكام العلل، فإذا قال لآخر بعت منك هذا العبد بكذا، وقال الآخر فهو حر أنه قبول للبيع. طيب، تستعمل في أحكام العلل، يعني في بناء الحكم على العلة. وقد مر بكم في أبواب القياس أكثر من مرة، سواء في الطوفي أو في السبكي، أن من الطرق المستعملة للوقوف على العلل في النصوص في أبواب القياس وجود الفاء رابطة بين الحكم والعلة، وهذا مر بكم كثيرا. فإن جاء الحكم أولا ثم جاءت العلة بعده بالفاء، يعني دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين في المسح على خفي عليه الصلاة والسلام، هذه علة جاءت بعد الحكم، دعهما هذا حكم، فإني أدخلتهما طاهرتين هذه العلة. كذلك قال عليه الصلاة والسلام في المحرم، قال اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه لا تخمروا وجه الأرض فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، كان ذاك حكم والعلة فإنه يبعث. إذن يترتب أو يكون الحكم ويأتي بعده الوصف معقبا بالفاء، فيجعلون هذا دلالة على التعليل وإن كان ليس بالصريح. طيب، قال تستعمل في أحكام العلل، والعكس أيضا، هذه صورة. الصورة الثانية أن تأتي العلة ويأتي الحكم بعدها بالفاء، فيفيد أن المذكور قبله علة، بال فتوضأ. البول علة والوضوء حكم، فإذا أصبح نقض الطهارة بالبول هو علة الوضوء. طيب، هذا التمثيل في أبواب القياس هو المقصود به هنا. قال تستعمل في أحكام العلل، أي هذا استعمال مجازي، لأن الفاء تفيد التعقيب، تفيد الوصلة. قال إذا قال لآخر، لكن لما كانت الفاء تفيد التعقيب استعملوها في هذا المعنى. إذا قال لآخر بعت منك هذا العبد، هذا إيجاب. طيب، حتى يترتب البيع على المشتري القبول، ما قال قبلت، قال فهو حر. قال بعت منك هذا العبد، ما قال المشتري قبلت، قال فهو حر. قالوا فهذا بمثابة قوله قبلت البيع وأعتقته فهو حر. طب هو ما جاب سيرة العتق؟ قال هذا قوله هو حر، هذا حكم مترتب على علة، ما هي؟ حر، هذا حكم مترتب على ماذا؟ كيف يكون العبد حرا إذا أعتقه؟ والعتق متوقف على الملك. قالوا تستعمل الفاء في أحكام العلل، ففي أبواب القضاء إذا حصلت هذه الصورة، قال البائع بعت منك هذا العبد بألف، فقال المشتري فهو حر، قال هذا قبول للبيع. لاحظ هذا بطريق الاقتضاء، يعني تقتضي أو تقدر في الكلام ما يصح به، هذا تصحيحا لقولي، يعني كأنه قال قبلت فهو حر، يعني قبلته فأعتقته فهو حر. طيب، هذا من دخول الفاء كما قال على علل الأحكام، على الأحكام. نعم، وتدخل على العلل إذا كانت مما تدوم، كما تدخل الفاء على الأحكام فهو حر، تدخل على العلل. وفي النصوص الشرعية ضربت لك المثالين. أيضا هنا في الكلام، في البينات، في الدعاوى، في الخصومات، أيضا تفسر الفاء بهذا المعنى إذا دخلت على العلل. تدخل الفاء على العلل، وقيد قال إذا كانت العلة مما تدوم، باعتبار أنها تدوم فتتراخى عن الحكم. ركز معي، أيهما أسبق، العلة أم الحكم؟ أيهما أسبق؟ العلة. توجد العلة فيوجد الحكم بعدها، ممتاز. طيب، منطقيا الفاء التي تفيد التعقيب يناسبها أن تدخل على العلة أو تدخل على الحكم؟ مناسب أن تدخل على الحكم، يعني حصل كذا فالحكم كذا، فالمناسب لمعنى الفاء دخولها على الحكم، لأنه يأتي عقب العلة، والفاء للتعقيب، ويأتي متراخيا عنها. فإذا وجدت العلة وجد الحكم، لكن العكس قد يوهم تناقضا. هل استعمال الفاء على العلة أو في العلة يوهم أن الحكم يأتي متأخرا؟ لا، يعطي العكس. إذا دخلت الفاء على العلة توهم أن العلة جاءت بعد الحكم، وهذا مناقض. إذا كان ينبغي أن لا يجوز دخول الفاء على العلة. ليش؟ لأن الفاء للتعقيب، وهي تقتضي تعقيب ما دخلت عليه الفاء، وتعقيب العلة عن الحكم مستحيل، لأن العلة مؤثرة والحكم أثرها، فكيف يتقدم الحكم على العلة؟ أو إن شئت فتقول كيف يتأخر، كيف تتأخر العلة عن الحكم؟ طيب، ولذلك اشترطوا أن تكون العلة مما تدوم، يعني تستمر وتبقى. لماذا؟ قال حتى تكون موجودة قبل الحكم وبعد الحكم، وبالتالي فلا تنافيا، فلا يلغو حرف الفاء. تقول أبشر فقد أتاك الغوث، الحكم أبشر والعلة فقد أتاك الغوث، هو في ترتيب الكلام هكذا، لكنك بشرته لأن الغوث أتى، فقال إذا كانت العلة مما تدوم فكان يعني كان قبل الحكم وبعد الحكم أيضا. رتب على هذا مسألة، كقوله أدي، كقوله أدي إلي ألفا فأنت حر، أي أدي إلي ألفا لأنك حر فيعتق في الحال. نعم، أدي إلي ألفا فأنت حر، أين الحكم؟ أدي أنت حر. طيب، هو تكلم عن شيئين، أدي إلي ألفا فأنت حر. طيب، وإذا ما أدى، إذا ما أدى الألف فهو حر، هو عتق في الحال، يعني كأنه قال أنت حر. طيب ما فائدة الفاء هنا؟ قال أدي إلي ألفا لأنك حر، كأنه قال أنت حر أدي إلي ألفا، فهي مطالبة وليست مقايضة، ليست في مقابل، ليست عوضا مقابل العتق، ليست عقد مكاتبة في هذه الصورة. قال أدي إلي ألفا فأنت حر، قال أي أدي إلي ألفا لأنك حر فيعتق في الحال. طيب أدي إلي ألفا لأنك صرت حرا، لأن وصف الحرية هنا ممتد، هو يقول تدخل على العلل إذا كانت مما تدوم، فوصف الحرية ممتد فأشبه المترتبة على الحكم، ولهذا صح في مثل هذا المثال. نعم. وتستعار بمعنى الواو في قوله له علي درهم فدرهم حتى لزمه درهمان، هذه من معاني الفاء مجازا أنها تستعمل بمعنى الواو يعني الجمع. لو قال له علي درهم فدرهم قال لزمه درهمان، هذه الطريقة أو هذه المسألة هي قول المالكية والصحيح عند الحنابلة أيضا في هذه الصورة. إذا قال له علي في باب الإقرار له علي درهم فدرهم، كأنه قال له علي درهمان، كأنه قال له علي درهم ودرهم، فقامت الفاء هنا مقام الواو. لما حملناها على المجاز؟ قال لأنه يتعذر هنا حمل الفاء على حقيقتها وهي الترتيب والتعقيب، لأنه لا ترتيب في الواجب، فجعل مجازا عن الواو كأنه قال درهم ودرهم. قلت لك هذا مذهب الجمهور في المسألة، الحنفية والمالكية والحنابلة. الشافعي رحمه الله قال في الأم وقد ساق المسألة بنصها، قال وإذا قال درهمان هو علي درهم فدرهم، قيل له إن أردت درهما ودرهما فدرهمان، كأن الشافعي يحرر فيقول إن أردت معنى الفاء هنا الواو فيلزمك درهمان، وإن أردت فدرهم لازم لي أو فدرهم جيد ليس عليك إلا درهم. لو قال لك علي أو له علي درهم فدرهم، قال إن أردت بالفاء الواو لزمك درهمان، وإن أردت لك علي درهم فدرهم لازم لي ما لزمه إلا واحد، أو فدرهم جيد، كأنه وصف الأول ولم يجعل الفاء هنا مرتبة لحكم يلزم به الدرهم الثاني. ولما كانت المسألة محل خلاف ساقها المصنف لبيان المأخذ الأصولي فيها، وهو استعمال الفاء واو مجازا. نعم. وثم للتراخي بمنزلة ما لو سكت ثم استأنف، وعندهما للتراخي في الحكم مع الوصل في التكلم. طيب هذه آخر مسألتنا في مجلس الليلة، وهو حرف ثم للعطف على سبيل التراخي، وهي بهذا تفيد فصلا أعلى من الفاء للعطف مع التراخي. طيب بقي هنا في فهم دلالة ثم في التركيب، قال بمنزلة ما لو سكت ثم استأنف، لو قال دخل زيد ثم عمرو، كأنه قال دخل زيد وسكت ثم استأنف فقال دخل عمرو. هذا عند أبي حنيفة، فعند أبي حنيفة راعى كمال معنى التراخي في ثم، فماذا جعلها؟ قال جعلها بمنزلة ما لو سكت ثم استأنف الكلام، يعني جعل التراخي في الوجود وفي التكلم. ركز معي في المعنى، لا يختلف أحد لما أقول حصل كذا ثم كذا، ففي الوجود نحن متفقين على التراخي بين المعطوف والمعطوف عليه بثم، لكن الكلام في التكلم. أبو حنيفة رحمه الله قال ثم للتراخي، وجعل معنى التراخي هنا مراعا فيه الكمال، كمال التراخي كيف؟ فيقول تراخ، يقول تراخ في التكلم وتراخ في الوجود. في التكلم كيف يكون تراخي؟ قال بما ثابت ما لو تكلم فسكت ثم تكلم، فيكون تراخيا في التكلم. هذا حمل لثم على التراخي في كمال معناها، فراعى أبو حنيفة كمال معنى التراخي، قال لأنه لو كان التراخي في الوجود دون التكلم لكان معنى التراخي موجودا من وجه دون وجه. انتبه لنقطة الخلاف بينه وبين صاحبيه، قال الصاحبان ثم للتراخي في الحكم مع الوصل في التكلم، يعني في التكلم لا أثر لثم بالتراخي، فجعلوا معنى العطف في ثم موجودا لأن الكلام متصل حقيقة، فلا معنى لدعوى الانفصال فيه كما يقرر أبو حنيفة رحمه الله. يترتب على هذا التفريق بينهما في مأخذ دلالة ثم، هل هي للتراخي في الوجود فقط أم في الوجود والتكلم؟ الجملة الآتية: حتى إذا قال لغير المدخول بها أنت طالق ثم طالق ثم طالق إن دخلت الدار، فعنده يقع الأول ويلغى ما بعده. عنده يعني عند أبي حنيفة، ليش يقع الأول ويلغى الثانيان؟ نعم، لأنه في مثابة الفصل حتى في التكلم، كأنه قال أنت طالق وسكت ثم قال لها مرة أخرى أنت طالق، طبعا هذا كله بشرط إن دخلت الدار، كأنه قال أنت طالق إن دخلت الدار وسكت، وقال بعدها أنت طالق إن دخلت الدار، فتكون طلقة مستقلة فتقع واحدة ويلغى ما بعده. ليش يلغى؟ لأنها غير مدخول بها، فكأنه سكت على الطلاق الأول فوقع فلا يلغوا ما بعده ويكون لا محل له. طيب، هذا إذا قال أنت طالق ثم طالق ثم طالق إن دخلت الدار. طيب ولو قدم الشرطة، يعني قوله إن دخلت الدار فأنت طالق ثم طالق ثم طالق. طيب اقرأ ولو قدم الشرطة. ولو قدم الشرطة فعلق الأول ووقع الثاني ولغى الثالث. لو قدم الشرط قال إن دخلت الدار فأنت طالق، وقع الطلاق الأول تعلق، ووقع الثاني ولغى الثالث، لأن هو يقول ثم للتراخي حتى في التكلم، كأنه قال أنت طالق إن دخلت الدار فأنت طالق، سكت ثم قال إن دخلت الدار فأنت طالق إن دخلت الدار فأنت طالق. بهذه الطريقة لو قال إن دخلت الدار فأنت طالق، هنا في الأول علق الطلاق بدخول الدار، قال فيعلق به، طبعا وتعليقه يجعله واقعا به إذا تعلق إذا تحقق الشرط. ما الفرق بين قوله تعلق ووقع؟ قال في الأول تعلق وقال في الثاني وقع. طب هو وقع الأول هل سيقع الثاني؟ أيوة. طيب إذا قال إن دخلت الدار فأنت طالق، هي ما دخلت، نعم، ثم قال أنت طالق وقع الثاني، فجعل الأول معلقا بالشرط، لأن الكلام عنده في ثم يفيد التراخي في التكلم. فانظر إلى أثر هذا في التوجيه، قال تعلق الطلاق الأول ويقع الثاني، يعني من الفوائد يقول الحنفية معنى هذا الكلام عند أبي حنيفة. طيب الآن قلنا له كم طلقة ستقع؟ واحدة. ولغت الثالثة ليش؟ لأن ما صادفت محلا. طيب والمعلق ذاك إيش يصير فيه؟ قالوا لو عقد عليها وملكها بنكاح يبقى ذاك الطلاق معلقا، فإذا وقع الشرط سيقع الطلاق. طيب هذا عند أبي حنيفة رحمه الله، وتوجيه المسألتين عنده مبني على أن ثم للتراخي في التكلم مع التراخي في الوجود، وعندهما مع الوصل في الكلام، التكلم يفيد الوصل وثم للعطف. طيب قال وقال يتعلقن جميعا وينزلن على الترتيب. نعم، يتعلقن جميعا وينزلن على الترتيب، وبالتالي فإن يتعلق الطلاق جميعا وينزلن على الترتيب. كيف ينزلن على الترتيب؟ إن كانت مدخولا بها، إن كانت مدخولا بها تقع ثلاث طلقات، وإن لم تكن مدخولا بها ستقع واحدة، ولا يصادف الثنتان الأخريان محلا. نعم. وفي قوله عليه السلام فليكفر عن يمينه ثم ليأتي بالذي هو خير، استعير بمعنى الواو وعملا بالرواية الأخرى وإجراء الكلام على حقيقته. عند الحنفية لا يجوز تعجيل الكفارة قبل الحنث، يعني شخص حلف على يمين معقودة ثم أراد أن يكفر عنها لأجل أن يخالف ما حلف عليه، قالوا يحنث ثم يكفر، ولا يجوز أن يكفر قبل الحنث. طيب، وعند الشافعية يجوز إخراج الكفارة قبل الحنث إذا كانت بالمال إطعاما أو كسوة، أما الصيام فلا يجوز عندهم إلا بعد الحنث. وعند المالكية والحنابلة يجوز تقديم الكفارة مطلقا قبل الحنث سواء كانت بالمال أو بالصيام. مأخذ هذا دقيق أصولي له أكثر من مأخذ، ومنها مسألة تقديم الأحكام على ترتب الأسباب قبل انعقادها أو مع توفر الشرط وقبل انعقاد السبب، ومثاله هذا مع أمثلة أخرى كما في جواز ذبح الأضحية، جواز ذبح هدي التمتع قبل الوقوف بعرفة، وهي مسألة شهيرة في خلاف فعلوا في أيضا مع الشافعية. هنا تعلقوا بدلالة ثم في الحديث، الآن هم فقهيا لا يجيز الحنفية إخراج الكفارة قبل الحنث، طيب ماذا فعلوا في لفظ الحديث الذي أخرجه الطبراني في المعجم فليكفر؟ قال من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه ثم ليفعل الذي هو خير، هذا لفظ الطبراني، وهو صريح في ماذا؟ في جعل الكفارة، قال فليكفر عن يمينه قبل ثم ليفعل، وجعل الحنث بعد، وهم لا يجيزون تقديم الكفارة، والرواية صريحة بثم، فأجابوا بجوابين بل ثلاثة. أولا قالوا هذه ثم بمعنى ومجازا، هذا استعمال، فعدلوا عن حقيقة ثم التي هي للتراخي. ما الذي ساعد على هذا؟ الدليل الثاني عملا بالرواية الأخرى، روايات مسلم وألفاظه في الصحيح كلها بالواو وليس فيها ثم وهي أدق، فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير، أو فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه بالواو، والواو لا تفيد معية ولا ترتيبا، لا مقارنة ولا ترتيبا. الدليل الثالث قال إجراء الكلام على حقيقته، حقيقة الكلام أن الحنث يكون أولا فتكون الكفارة كفارة على ماذا؟ على حنث، إذا كانت قبل فعلى أي شيء تكون؟ فبالإجماع أن الحنث بعد الكفارة، أن الكفارة بعد الحنث محل اتفاق، والخلاف هو فيما قبل، فقالوا لهذه الأسباب جعلنا ثم في الدليل هنا بمعنى الواو. فإذا هذه رواية الطبراني، وذكر بعضهم حتى عند الطيالسي في المسند بثم، ولفظ روايات مسلم وقد أخرج الحديث في صحيح كلها بالواو، فهذه مسألة جر الكلام إليها أنهم يقولون ثم للتراخي، فكيف هل يلزمون بقضية جواز إخراج الكفارة قبل الحنث؟ وقد عرفت مذاهبهم فيها. ولفظ مسلم من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه، وبعضها بالتقديم فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير، وقدمت أو أخرت طالما قررنا أن الواو لا تفيد الترتيب فلا يفرق أن تقدم جملة أو تؤخر الأخرى عنها. تم بهذا كلام المصنف رحمه الله على حرف ثم، وقد أخذنا في هذا المجلس الواو والفاء وثم، وبقية الحروف تأتينا تباعا إن شاء الله تعالى، والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول هل يقال إن الواو تفيد مطلق الجمع بالأصل وتفيد الترتيب وغيره بشرط وجود قرينة؟ لا، إذا وجدت القرينة فالذي يفيد الترتيب هو القرينة وليست الواو. طبعا يعني مما استدلوا به ولم نتعرض لهذا لأنه ليس محل الكلام فيه، يعني حديث الصحيحين لما أتى النبي عليه الصلاة والسلام المسعى عقب انصرافه من الطواف وصعد جبل الصفا وقال أبدأ بما بدأ الله به، وتلا الآية إن الصفا والمروة من شعائر الله، قال هذا صريح أن الواو تفيد الترتيب، وعلق البداءة بالصفا على الاستشهاد بالآية. والجواب عن هذا أنه عليه الصلاة والسلام ذكر الآية مستدلا بها، وجعل الترتيب الذكري في الآية مدخلا له للترتيب الفعلي. نحن لا ننكر أن المذكور قبل الواو مقدم على المذكور بعده في سياق اللفظ، كلامنا كله في الحكم وليس في الترتيب في الكلام، فلا شك أن المعطوف متأخر عن المعطوف عليه لفظا، لكن كلامنا على الحكم والفعل. فقوله عليه الصلاة والسلام أبدأ بما بدأ الله به، هو بمعنى أبدأ فعلا بما بدأ الله به لفظا. فلم نستفد تقديم الصفا على المروة من الآية بل من فعله عليه الصلاة والسلام. وقوله في الآية أبدأ، وقوله في الحديث أبدأ بما بدأ الله به، لم يستدل عليه الصلاة والسلام بوجوب البدء بالصفا في الآية، بل قال أبدأ يعني فعليا عمليا حكميا بما بدأ الله به تعالى في الآية لفظا وذكرا. يقول ذكرتم أن مناسبة الواو الحال لمعنى الجمع كون واو الحال تدل على الحال وصاحبه، لا تدل على الجمع بين الحال وصاحبه، هل يعتبر هذا دليلا على أن قل الجمع اثنين؟ لا، ما في دلالة ولا علاقة له بهذا. ألا يصح كون الواو في قوله طلقني ولك ألف، وعند القول أدي إلي ألفا وأنت حر تكون بحسب نية القائل، فإن كانت نيته للحال كانت له، وإن كانت لغيره فعليه. في مراتب القضاء يقعدون أصولا ينبغي أن تكون هي المعتبرة عند القاضي، ففائدة تقرير مثل هذه القواعد أن تكون أساسا، فإذا بدأ للقاضي شيء آخر من قراء ونحوها، أو رأى اللفظ محتملا، أو رأى أن المتكلم عامي لا يدرك دلالة هذا ولا يقصد شيئا من هذه المعاني، فتلك مسائل أخرى. يقول بعد أن ذكر النسفي رحمه الله معنى الواو وفصلتم توجيهي أبي حنيفة وصاحبيه في غير الموطوءة، ما علاقة هذا بالحقيقة والمجاز؟ وكذا السؤال في حالة تزويج الأمتين والأختين. ليس العلاقة للمسائل ذاتها، العلاقة للفصل من أصله وهو حروف المعاني، أن حروف المعاني تأتي حقيقة لمعانيها الأصلية الموضوعة لها فتكون حقيقة، وتستخدم في معان أخر فتكون مجازا، لكن المسائل تحمل الواو فيها على معنى الحقيقة أو المجاز، تختلف من مسألة إلى مسألة. في قوله طلقني ولك ألف كانت عند أبي حنيفة لعطف الجملة وعندهما للحال، ما الضابط في الفهم أو الفقه أو كيف الفقين يقولها هنا الواو لعطف الجملة وهنا للحال؟ هي مسألة خلافية، وقد فهمت توجيه كل قول منهما وهي محتملة، لكن متى يكون هذا على هذا النحو؟ فالمسألة عائدة إلى جملة بسياقها، فكون الألف هنا تأتي في الكلام مقترنة بالطلاق قرينة تشعر بعوض في مقام الخلع، جعلت هذه عندهما مدخلا أن الواو للحال. وهو قد قرر في أصله رحمه الله يعني أبا حنيفة أن الواو إذا تعاطفت بها الجمل فهي لعطف الجملة لا للاستئناف، ولا تقتضي التشريك أيضا في خبر الجملة الثانية مع الأولى. من أدخل المقارنة والترتيب في معاني الواو جعلها للجمع المطلق وليس لمطلق الجمع، هل هناك فرق بينهما؟ الجواب نعم، لكن لا يصح أن تقول إن المقارنة والترتيب هي للجمع المطلق. الجمع المطلق معناه غير المقيد بقيد، وليس له إلا صورة واحدة، أن تريد جمعا من غير تقييد بترتيب تقديما وتأخيرا ولا مقارنة. فقولك لمطلق الجمع يشمل صورا أربعة، تقول جاء زيد وعمر من غير قيد، وتقول جاء زيد وعمر معا بقيد المقارنة، أو تقول جاء زيد وعمر قبله، جاء زيد وعمر بعده. فترتيب بالتقديم وترتيب بالتأخير ومقارنة أو معية وسكوت عن ذلك كله إطلاقا، أي الاصطلاحين يشمل الصور الأربع، الجمع المطلق أو مطلق الجمع؟ مطلق الجمع يشمل الصور الأربع. وإذا قلت الجمع المطلق يعني الصورة الأولى فقط التي لم يتقيد فيها معا ولا قبل ولا بعد، فهذا الفرق بين الاصطلاحين. ماذا يترتب على الخلاف بين أبي حنيفة وصاحبيه في كون غير المدخول بها تطلق واحدة أو ثلاثة؟ لا، كل في غير المدخول بها يتفقون على أنها تقع طلقة واحدة لأنها تبين بها، ولا يترتب على هذا أثر. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.